بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم، نتمم ما بدأناه من كتاب الجنائز. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس التاسع والعشرون ليوم الخميس الموافق للثالث عشر من شهر محرم لعام 36,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الجنائز، قال: فيما يتعلق بالميت إذا مات، قال: وإسراع تجهيزه إن لم يمت فجأة، وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، ويسقط التكفين والحمل والدفن بالكافر، وليس لرجل غسل من لها سبع، ولا لامرأة غسل من له سبع، ولكل من الزوجين غسل صاحبه. إذن بعد ما سبقت الإشارة إليه، وهو ما يفعل بالمحتضر إذا مات فور موته، بأنه ذكر أمورا منها ما يتعلق بتغميض عينيه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه، ولعلنا وقفنا وقلنا بأنه سيأتي الحديث والتنبيه على ما يتعلق بخلع الثياب، أنه لا يعني ذلك تجريده بالكلية وأن يكون عريانا ترى عورته وتكشف عورته لجميع الناس أو لمن حضره من سيغسله أو نحو من ذلك، وإنما أشرنا إلى أن للميت حرمة وله عورة كما للحي في ذلك، فالحي له حرمة وكذلك الميت له حرمة، وكذلك الحي له عورة والميت كذلك له عورة، وعند ذلك فلا يجوز كشف عورته ورؤيته حتى وإن رأي عورته حتى وإن قيل بأنه لا يرى ولا يشعر وما شابه ذلك، وإنما ينبغي أن يلحظ في هذا، وسيأتي عند الحديث عن غسله، لكن من باب التنبيه عند ذكر خلع ثيابه، معنى ذلك أنه يستر قبل أن يخلع، تستر عليه ويجعل ما يكون مانعا من كشف عورته، ثم عند ذلك تخلع ثيابه عليه، بمعنى دون أن يحصل شيء من التكشف لهذه العورة. ثم بقي من ذلك ما يتعلق بوضعه على سرير، معنى أن يرفع عن الأرض، هذا أشرنا إليه، ويكون في هذا الوضع عند سرير غسله موجها إلى جهة القبلة مستورا في هذه الحال، أي مسجى مغطى ولا يكون مكشوفا. ثم أشرنا كذلك إلى أنه يوضع شيء ثقالا نسبيا وليس كثيرا على بطنه حتى لا ينتفخ بطنه، وانتهى بنا الحديث إلى ما يتعلق بإسراع تجهيزه، بمعنى أن الميت إذا مات ولم يكن موته فجأة، وإنما كانت له ما يسمى بمرض الموت، وكانت للموت مقدماته، وعلم بأنه قد مات وتحقق من ذلك، فإنه ينبغي ألا يحبس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهريني أهله، وإنما يسرع في تجهيزه وبعد ذلك في إعداده والصلاة عليه ثم دفنه، لأنه إن كانت هذه الجنازة وهذا الميت صالحا فإنه يقول بقول مسموع لكن لا يسمعه الثقلان الإنس والجن، كما يقول: قدموني قدموني، فهو ينتظر خيرا من ربه، وينتظر بعض جزاء عمله الذي قدمه في دنياه في حياة البرزخ، وهي جزء من الثواب في ما يتعلق بالآخرة بالنسبة له، لأن من مات قامت قيامته ويجازى، وإن كانت المجازات نسبية، بمعنى أن ليست هي جميع المجازات وإنما شيء منها، فإن كان من أهل الإيمان وأهل التقى والصلاح فإنه ينعم في قبره ويفسح له فيه، وإن كان نسأل الله السلام على العكس من ذلك فإنه يعرض له مقامه من النار، وعند ذلك لا شك أن هذا شيئا من العذاب، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بآل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية. إذن فهنا في هذه الحال إذا كانت صالحة فينبغي عدم حبسها، وإن كانت خلاف ذلك فينبغي كذلك أن تنزع وأن تترك كما يقال وأن تنزل من على الأكتاف ونحوهم. بين هنا بأن هذا الإسراع إن لم يكن فجأة، إن لم يكن الموت فجأة، بمعنى إن حصل الموت الفجائي والذي يكون أحيانا ما يسمى بالسكتة، أو أحيانا يكون أثر ذلك عن بسبب إغماء، والإغماء أحيانا قد تظهر فيها أثار الموت إما بسبب غرق أو أحيانا بسبب سقوط أو ضربة على رأس أو أحيانا بسبب فجع وهلع كبير جدا، قد يحصل من بعض الناس نوع من الإغماء، فعند ذلك إذا شك في هذا الأمر هل مات أو لم يمت فإنه لا يسرع فيه حتى يتأكد من ذلك. فهذا فيما ينبغي أن يلحظ في هذا الباب، أنه لا يسرع في هذا الباب إذا كان الأمر كما قال حصل هذا الموت فجأة ولم يكن له مقدماته وتظهر آثاره عليه. طبعا لا شك أن الطب له أثره في هذا الباب، وإن كان أيضا لا يسلم من الخطأ، فأحيانا يقرر الطبيب أنها حالة وفاة ثم بعد ذلك يظهر بأنها ليست حالة وفاة وإنما بسبب تحسس في أدوية ونحوها، ثم يفيق بعد ذلك من هذه الحالة التي شخصت بأنها حالة وفاة. لكن الشاهد كما سبقت الإشارة إليه إن تيقن من وفاته فيعجل في تجهيزه والصلاة عليه، وإن مات فجأة فينبغي أن يتريث في ذلك. لما انتهى مما يتعلق بحال الموت، أي حال ما قبل الموت وحال فور الموت مباشرة، أشار إلى ما يتعلق بالميت من أحكام، بمعنى هذا الإنسان الميت ما الذي يتعلق به من أحكام، فأشار إلى أن هناك أربعة أحكام تتعلق بالميت لكن يفعلها المكلف، فالحي هو المكلف الذي يفعل هذه الأحكام وهذه الأمور بالنسبة للميت، وهي أربعة أمور، قال: وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. فهذه أربعة أمور: التغسيل والكفن بمعنى لباس الميت والصلاة عليه ودفنه، هذه أربعة أمور ما حكمها؟ قال: فرض كفاية. وسبق قريبا في أبواب الصلاة الإشارة إلى فرض الكفاية والمراد به، فالفرض الكفاية المراد به هو القيام بالعمل دون النظر إلى العامل، سواء كان عمل هذا إنسانا شخصا واحدا أو قد يكون عددا متعددا، ما تقوم به الكفاية وتحصل به الكفاية يتحقق به الوجوب. ففي الصلاة لو صلى عليه شخص واحد على ما ستأتي الإشارة إليه، شخص واحد حتى ولو كانت هذا الشخص أنثى، فامرأة صلت على زوجها تحقق الفرض، فما بعد ذلك من صلاة تصلى عليه تعد من باب النافلة. فيما يتعلق بالتغسيل أو الحمل أو ما شابه ذلك قد لا يعجز عنه الشخص الواحد، فالواجب الذي يتحقق به بمعنى باثنين أو بثلاثة أو بأربعة ويصبح هذا العدد لا بد منه إذن، وهذا أشرنا كذلك إلى أنه أحيانا قد هذا يكون هذا العدد أكثر من ذلك، كما في صلاة العيد فإنها فرض على الكفاية، ومعنى ذلك أنه لا بد أن يحضر من أهل البلد 40 رجلا مع الإمام، أي من أهل الوجوب، فأصبح الفرض على هذا العدد. وهكذا بمعنى أن هذا الفعل لا بد من قيام المجتمع وقيام أهل المكلفين به، سواء تحقق ذلك بشخص أو بأكثر من شخص، فإذا قام هذا العمل تحقق هذا الفرض. فهنا هذه الأمور كلها لا بد أن تفعل بالميت، سواء تحقق ذلك بشخص أو بأكثر من شخص، لكن إذا فعل هذا الأمر لا يلزم البقية فعل هذا، إذن لا بد أن تفعل ذلك، بمعنى أنه قد يتحول هذا الفرض الكفائي إلى فرض عين. فإذا لم يكن مع هذا الميت إلا شخص واحد، بمعنى كان شخصان في صحراء أو كانوا في رحلة وما شابه ذلك، فمات أحدهما، إذن ليس هنا الآن إلا شخص واحد، فأصبح هذا الفرض الكفائي بالنسبة له فرض عين، فلا بد أن يقوم بهذه الواجبات كلها من غسل وتكفين وصلاة ودفن وما شابه ذلك. أما إذا كانوا أكثر من ذلك فإن ذلك لا يلزم الجميع إذا فعل بالميت هذه الأحكام. لما ذكر هذه الأحكام الأربعة التي يجب فعلها بهذا الميت، بين بأن هذه الأفعال الأربعة لا تلزم ولا يلزم فعلها بالنسبة للمسلمين، بل قد يقوم بعضها أو يقوم ببعضها بعض هذه الأعمال، قد يعملها كافر ولا حرج في ذلك. فقال ماذا؟ ويسقط التكفين والحمل والدفن بالكافر، بمعنى هذه الأربعة اثنان منها لا بد فيها أن يقوم بها مسلم، واثنان منها لا يشترط في ذلك الإسلام. فالذي لا بد أن يكون ويفعله مسلم هو الغسل والصلاة، فتغسيل الميت لا بد أن يباشره مسلم، فلا يجوز لكافر أن يباشر تغسيل الميت، وكذلك الصلاة عليه، فلا يصلي على الميت إلا المسلم. فيما يتعلق بغسل الميت، لأن هذا الغسل نوع من الطهارة، غسل الميت نوع من الطهارة، ولذلك مر معنا لعله في كتاب الطهارة في موجبات الغسل منها ما يتعلق بالموت، فالموت أو بمعنى الميت يجب تغسيله، إذن فهذا التغسيل للميت نوع من الطهارة. وإذا كان تغسيل الميت نوع من الطهارة، معنى ذلك أنه لا بد أن يكون المغسل ينوي هذه الطهارة وينوي تغسيل الميت، ومعنى ذلك أن هذه النية لا تصح إلا من المسلم، فلا يصح أن يقوم بها غير مسلم. وإذا كان ذلك في الغسل فالصلاة لا شك أنها من باب أولى، بمعنى أن الصلاة لا تصح إلا من مسلم، لأنها نوع من الصلاة، والصلاة لا بد فيها من النية، فلا تتحقق إلا من المسلم فقط. إذن هذان أمران لا يقوم بها إلا مسلم. أما الأمران الآخران وهما ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالتكفين وما يتعلق بالدفن. فالكفن بمعنى هو لفه وإلباسه ثيابه، لأن الكفن هي ثياب الميت، سواء كانت مفصلة على شكل قميص وإزار وخمار وما شابه ذلك، أو كانت لفائف، فكون هذا الميت يحمل ويوضع على هذه الأكفان ويلف فيها أو يدرج فيها، فلا يلزم أن يكون الذي فعل ذلك بمعنى حمل الميت ولف الكفن عليه وما شابه ذلك على ما سيأتي من صفة التكفين، لا يلزم أن يقوم بذلك ماذا؟ أن يقوم بذلك مسلم، بل يصح أن يقوم به غير المسلم. كذلك فيما يتعلق بدفنه، بمعنى إدخاله إلى قبره ووضعه في لحده، فهذا الإدخال لا يلزم، بمعنى لو كان العامل في المقبرة ليس بمسلم فهذا لا حرج في ذلك، بمعنى أن يحمله وأن يضعه في داخل قبره. ومما أشاره مما لم يذكر من هذه الأمور الأربعة ما عبر عنه بالحمل، والحمل بمعنى أنه تادع، هو في الواقع ليس حكما مستقلا، لكن الصلاة عليه بمعنى حمله من مكانه إلى الصلاة عليه، وحمله بعد ذلك من المصلى عليه إلى حال دفنه، هذه لا بد أن يكون فيها في الغالب لا بد فيها من حمل، وكما قيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهذا في الواقع هذا الحمل لا يلزم أن الذي يحملونه أن يكونوا مسلمين، بل لو حمله الكفار أو حمل في سيارة وآلة وكان قائدها وسائقها غير مسلم تحقق ذلك، لأن القصد من ذلك هو حمله ونقله إما إلى المصلى وإما من المصلى إلى حال دفنه. إذن هذه أمور لا يلزم أن يباشرها مسلم، التي هي هذه الثلاثة، وما يتعلق بماذا؟ بالكفن أي التكفين، وما يتعلق بالحمل، وما يتعلق أيضا كذلك بدفنه أي إدخاله في قبره. أما التغسيل والصلاة فلا يباشر ذلك إلا مسلم. لما ذكر ذلك أشار إلى ما يتعلق بهذا التغسيل والأصل فيه، فبين بأن الأصل في تغسيل الرجل أن يغسل الرجل الرجال وأن تغسل المرأة النساء، هذا هو الأصل، هذه القاعدة في هذا الباب، الأصل أن يغسل الرجل الرجال وأن تغسل المرأة النساء. ومعنى ذلك أنه إذا كان دون ذلك، بمعنى كان طفلا صغيرا دون السابعة سواء كان ذكرا أو أنثى، فهنا لا حرج أن تغسل المرأة الصبي، لأنه في هذه الحالة دون السن السابعة لم يتم السابعة، لأن إذا قلنا السابعة بمعنى بتمامها، ولذلك قلنا سابقا فيما يتعلق بالتمييز إذا بلغ سن السابعة وأنه يؤمر بالصلاة، فالمراد بذلك أنه أتم سن السابعة أي ودخل في الثامنة. فهنا إذا كان دون ذلك أي لم يدخل في الثامنة، فما دون ذلك سواء كان ذكرا أو أنثى، فهذا قيل بأنه لا عورة له، والإجماع حكي على ذلك، الإجماع حكي بأن الصبي الصغير لا عورة له، بمعنى لو رؤية ما يسمى بالفرجين ونحوهما، طبعا لا شك أنه الأولى الصغار أنهم يستروا ويتعود على ما يتعلق بالستر وحتى لا يتمادى به الأمر ثم يتساهل في هذا الأمر، هذا يعد من جهة الأدب. أما من جهة الحكم الشرعي فالإجماع على أن من كان صغيرا لا عورة له، وعند ذلك فلا مانع ولا حرج، كما ذكر بأن المرأة تغسل الصبي الصغير، وعكس ذلك أن يغسل النساء صبيا صغيرا في هذا الباب. وإذا قلنا بأن الأصل هو أن تغسل وأن يغسل الرجل الرجال وأن يغسل المرأة النساء، فهنا أشار إلى أنه لكل من الزوجين غسل صاحبه. ذلك قال ليس لرجل غسل من لها سبع، أي فتاة لها سبع سنوات، ولا لامرأة غسل من لها سبع. قيل لأن من المرأة أو الفتاة الجارية إذا بلغت سبعا يقولون بأنها ناهزت أي قاربت البلوغ، لأنه مر معنا أن المرأة في الغالب، وليس في هذا في الغالب لكنه يمكن أن يكون ذلك، أنها إذا بلغت تسعا أي تسع سنوات تكون امرأة. ولذلك أثر عن عائشة رضي الله عنها أن المرأة إذا بلغت تسعا فهي امرأة. ومر معنا في باب الحيض أنه أقل سن تحيض فيه الجارية وتكون بهذا يكون ذلك حيضا إذا بلغت تسع سنوات، ومعنى ذلك أنه يمكن أن تكون امرأة في هذا الحال، وبهذا تكون لا شك أنها تكون بالغة أي قبل أن تبلغ بالنسبة للسنين 15 سنة. إذن هنا ناهزت هذا البلوغ، ومر معنا بأنها تكون مميزة، وكذلك بالنسبة للغلام أي الذكر أنه إذا بلغ 7 سنين بأنه يكون مميزا، وعند هذا يكون له عورة، فعند ذلك يؤمر كما يؤمر بالصلاة، يؤمر بالطهارة، ويؤمر بستر العورة في هذا الباب. ولا شك لكن مر معنا سابقا بأنه وإن أمر بهذا هو أمر تأديب أكثر مما هو أمر تكليف، لأنه لا يكون مكلفا إلا إذا بلغ 15 عاما، لكن معنى ذلك أنه يقال بأن له عورة ولا ينظر إلى عورته ويؤمر بسترها في هذا الباب بالنسبة للمكلف كما قلنا إذا كان وليا يأمره، وإذا كان أيضا بالغا ونحو من ذلك لا يرى عورته في هذا الباب كما لا يخفى. ثم قال لكل من الزوجين غسل صاحبه، بمعنى لما أشار إلى الأصل وهو أن الرجل يغسله الرجال والمرأة الأصل فيها يغسلها النساء، بين هنا بأن ذلك ليس لا يشمل الزوجين، وأن الزوجان لهما نوع من الخصوصية، وأن لكل من الزوجين أن يغسل صاحبه، لكن ليس هذا على سبيل الأولى، وأن الأولى أن يغسل الرجل امرأته أو المرأة زوجها، لأن عامة الصحابة بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسلنه أزواجه، وإن كانت عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلنا من أمرنا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه، لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غسله أزواجه إنما غسله الرجال، وهذا هو الأصل في ذلك. بل النبي صلى الله عليه وسلم في بناته كان يقول لأم عطية ونحوها من الغاسلات اغسلنها، ولم يقل لزوجها اغسلها وما شابه ذلك. إذن في الأصل هو أن يغسل المرأة النساء والرجل الرجال، لكن يجوز بالنسبة للزوجين أن يغسل كل واحد منهما صاحبه، وقد أشير إلى أن شيئا من الصحابة ذكر عنهم ذلك، فقيل بأن أبا بكر الصديق أوصى زوجه أسماء بنت عميس أن تغسله، وأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة وغيرهما كذلك، حصل هذا التغسيل، فكان ذلك أمرا دليلا على جوازه، وأنه لا حرج بأن يغسل كل من الزوجين صاحبه في هذا الباب. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجوبا، ثم يجرده، ثم يرفع رأسه إلى قرب الجلوس ما لم يكن امرأة حاملا، ثم يعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء حينئذ، ويلف على يده خرقة لينجيه، لأنه يحرم مس عورة من له سبع، ثم ينوي غسله، ثم يسمي، ثم يوضئه ندبا، فيغسل كفيه، ثم يمسح بخرقة مبلولة أسنانه ومنخريه بلا إدخال ماء، ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، وبدنه بسفله، ثم يفيض عليه الماء، ويسن التثليث والتيامن وجعل الكافور والسدر في الأخيرة، وخضاب الشعر وقص الشارب وتقليم الأظفار والتنشيف، ويكره الأشنان بلا حاجة، ومشط الشعر وحضور غير المعين. إذا أشار هنا بعد ذلك بعد أن أشار إلى هذه الأحكام السابقة إلى كيفية غسل الميت، إذا ما سيذكر بعد قليل هو ما يتعلق بصفة تغسيل الميت كيف يكون ذلك، وهنا في الواقع ينبغي للمسلمين أن يكون على علم بهذه الكيفية، لأنه ينبغي أن يكون في كل مجتمع وما شابه ذلك أن يكون فيه من يكون له علم بتغسيل الميت وكيفية تغسيل الميت وما يكون من آداب في هذا الباب، لأنه في الواقع أحيانا قد لا يجهل المسلمون في هذه القرية أو في هذا الحي أو ما شابه ذلك أو في هذه البلدة يجهلون جميعا ما يتعلق بتغسيل الميت، ويكون ما سبقت الإشارة إليه والتنبيه إليه أن يجرد الميت تجريدا كليا فتكشف عورته ويكون هذا داخل وهذا خارج وما شابه ذلك، وهذا لا شك أنه من الخطأ الكبير الذي لا ينبغي أن يكون في مجتمعات المسلمين، أن يحصل التغسيل بالميت على هذا النحو فتكشف عورته ويكون مرأة للذاهب والداخل وما شابه ذلك. إذا ما سيذكر حول صفة تغسيل الميت، فقال إذا أخذ في غسله، بمعنى إذا أراد أن يشرع في غسله ماذا يفعل ابتداء؟ قال ستر عورته وجوبا، بمعنى أول ما يسعى إليه قبل أن يباشر أي عمل في ذلك يسعى إلى، بمعنى قبل خلع ثيابه الذي أشرنا إليه قبل قليل، يسعى إلى ما يستر عورته، بمعنى أن يأتي بغطاء ونحوه، بمعنى أن يستر بعد ذلك فيه عورته، والمراد بالعورة ما بين السرة إلى الركبة سواء كان ذلك بالرجل للرجال أو بالنسبة للمرأة بين النساء، فالعورة في ذلك أي عورة المرأة بين النساء كعورة الرجل بين الرجال وهي من السرة إلى الركبة، فيجعل ردان أو ما شيئا يشبه ذلك بمعنى أن يضعه على هذا المكان، ثم عند ذلك يبدأ في خلع ملابسه إن كان قميصا من أعلاه أو حتى ما يسمى بالملابس الداخلية من سروال ونحوه، فهذه تزال، فإذا فيصبح عاريا بمعنى ليس عليه ملابس مفصلة على بدنه لكنه يكون مستورا حتى في أثناء ماله في أثناء خلع هذه الملابس، بمعنى أن الذي يخلع ويباشر خلع الملابس لا يكون رائيا ولا ينظر إلى عورته ولا يحل له النظر إلى عورته، ولذلك قال هذا الستر ما حكمه؟ وجوبا ليس استحبابا وإنما يجب، ومعنى ذلك لا يجوز للخالع أو المباشر للتغسيل أن ينظر إلى عورة الميت في هذا الباب. قال ثم يجرده بمعنى بخلع ملابسه عموما سواء كانت قميصا أو سراويل أو ما شابه ذلك أو إزارا. قال ثم يرفع رأسه إلى قرب الجلوس ما لم يكن امرأة حاملا ثم يعصر بطنه برفق، بمعنى بعد أن يجرده وقبل أن يشرع في التغسيل يسعى إلى إزالة ما لعله لو كان كما يقال خارج من السبيلين، كان قارب الخروج أو نحو قد يخرج شيء من هذا الخارج فيرفعه إلى نحو من الجلوس مع نوع من الميلان، فيكون نوع من الميلان ثم يأخذ في عصر بطنه من الأعلى إلى الأسفل عصرا ليس بالشديد ولكن يكون فيه نوع من العصر والاتكاء، بمعنى أنه لو كان شيء من الخارج من السبيلين على قرب المخرج فإنه يخرج لئلا يخرج بعد ذلك عند التقليب وعند التغسيل أو يخرج بعد ذلك عند التدفين فيلوث الأكفان، فإن كان هناك شيء من هذا من الخارج من السبيلين قرب المخرج فإنه بهذا الإجلاس وبهذا العصر للبطن يزول ذلك الخارج، فعند ذلك قال ماذا يعصر رف، لكنه استثنى من هذا الإجلاس ومن هذا العصر الحامل، قال ماذا ما لم يكن امرأة حاملا، فالمرأة إذا كانت حامل فإنها لا يفعل بها ذلك، لأنه لو فعل بها هذا عند ذلك لعله خرج منها حملها ويخرج حملها في هذه الحال، وإنما يبقى حملها في بطنها، بمعنى إذا كان ميتا في هذه الحال إذن عند ذلك لا يرفع، أما ما عدا ذلك فإنه يرفع كما قلت لي يكون ذلك التنظيف. في هذه الحال إذا خرج شيء من هذه النجاسات أي من البول أو من الغائط وما شابه ذلك قال ويكثر صب الماء حينئذ، إذن يكون كثار لصب الماء لإزالة هذه النجاسة، وهنا يقال بأن سرير التغسيل في هذه الحال يكون مائلا من جهة رجليه أو لعله الآن بنوع من التقنيات أصبح مجوفا ما يسمى بالأشياء يعني يكون يتخللها المسام ونحوها حتى تزول النجاسة ويزول معها الماء، بمعنى حتى لا تبقى النجاسة مع الماء فيتلوث جميع البدن، وإنما يسعى إما يكون مرتفعا ومنصبا نازلا من جهة قدميه فينزل إلى قدميه أو الآن أصبح بحدائد ونحوها تكون مجوفة وفيها نوع من التجويفات، بمعنى يسقط الماء مباشرة وتسقط النجاسات مباشرة حتى لا يتلوث بدنه وأغلب بدنه في هذا الباب. قال وبعد ذلك في هذا الأمر وهو ينبه عليه قال ويلف على يده خرقة، بمعنى يجعل على يده خرقة، وهذه تكون خرقة فيها نوع بمعنى ليس مجرد ما يسمى الآن الجوانتيات البلاستيك، هذه في الواقع لا يحصل منها الإنقاء، وهذا مر معنا في باب إزالة النجاسة أنه لا يكون بشيء أملش نائل وما شابه ذلك، وإنما يكون بنوع في شيء فيه خشونة كخرقة ونحوها فيلفها على يده. هذه الخرقة ما الفائدة منها ولفها على اليد ما فائدته؟ قال لينجيه، وثم قال أيضا لأنه يحرم مس عورته أو عورة من له سبع، بمعنى هذا اللف لهذه الخرقة على اليد لأمرين، ليحصل بعد لأنه سيباشر مال تنجيته، تنجيته بمعنى غسل المخرجين، لأن هذه النجاسة هي خارجة من السبيلين، فعند ذلك يحتاج إلى إزالة هذه النجاسة من البدن عموما ومن المخرجين على وجه الخصوص، فهذا يحتاج إلى تنجية، ومعنى ذلك أنه سيباشر تنظيف السبيلين، وتنظيف السبيلين للغير لا بد أن يكون بعدم مباشرة، بمعنى لا يجوز للإنسان كما ذكر لا يجوز للإنسان أن يمس بيده المباشرة عورة من له سبع سنين فأكثر. وهنا في الواقع ينبه إلى من كان له أحد أبويه، قد يكون أحيانا بعض الأبوين يكون لمرض أو غيره يصبح معاقا فيكون أشبه بالمشلول أو نحو من هذا لا يستطيع، فيحتاج إلى أن ينظف، فهذا في الواقع إذا نظف من الخارج من السبيلين فالمنظف لا يباشر إزالة الخارج من السبيلين بيديه، الأمر الأول حتى لا تتلوث يده بالنجاسة ابتداء، والأمر الآخر وهو الأهم ألا يمس بيده عورة هذا الشخص، لأنه لا يجوز أن يمس عورة من له سبع سنوات فأكثر، بمعنى من أتم سبع سنوات فأكثر حتى ولو كان أبا أو ما شابه ذلك، فما عدم يتعلق بالزوجين، فعند ذلك ينبغي أن يلحظ هذا في حال الأحياء، لأنه أحيانا قد يسأل الناس عن هذا الباب، وأنه أحيانا قد يحصل الإنسان إما بنفسه مباشرة أو يأتي بخادم ونحوه فيسعى إلى تنظيف أمه أو أبيه أو ما شابه ذلك، من كبر عمره وأصبح لا يستطيع أن يذهب إلى دورات المياه وأصبح فيه نوع ما يسمى بالاستطلاق في هذه النجاسة، فيكون يباشر ذلك بيده فيمس بيده عورته، فهذا في الواقع لا يجوز، لا يجوز للإنسان من جهة والديه، ولا يجوز حتى وإن كان أتى الإنسان بخادم أو نحوه، سواء كما قلنا لحي أو هنا في بحثنا لميت، وكما قلنا الميت له عورة وله حرمة كما أن ذلك للحي سواء بسواء. إذن فهنا يجعل هذه الخرقة لهذين الأمرين، وكما أيضا نبهت سابقا أن هذه التنجية لا تستلزم النظر، يعني لا يقول الإنسان أن يكشف، ولذلك أحيانا في الواقع يحصل من بعض الناس حتى أحيانا مع الأحياء يكون الإنسان لعله قد يكون في غيبوبة أو أحيانا لا يستطيع أن يتكلم لوجود الشلل وما شابه ذلك فتكشف عورته حتى ينظف في هذا الباب، فهو في الواقع ينبغي أن لا يفعل ذلك، وإنما إن احتيج إلى هذا في نطاق ضيق جدا تكون حالة ضرورة، لكن في الواقع يمكن أن يكون هذا التنظيف دون النظر إلى العورة، بمعنى لا يلجأ إلى النظر إلى العورة مباشرة وأن يكشف على الإنسان عورته حتى ينظف أو ما شابه ذلك، وإنما يمكن أن يكون التنظيف من وراء حائل، بمعنى أن يكون ستارا وما شابه ذلك، ثم يكون إفاضة الماء أو إدخال اليد مع هذا الحائل الذي قلناه للتنظيف في هذا، سواء كان الإنسان حيا كما قلنا أو كان ميتا كما هو بحثنا في هذا الباب. ونبه على هذا بأنه يحرم مس عورة من له سبع سنين، بمعنى في غير الزوجين لا يجوز للإنسان أن يمس عورة غيره في هذا الباب. هنا بعد ذلك قال ثم ينوي غسله، ولم يشترط النية ولم يذكر النية في حال ماذا؟ في حال إزالة النجاسة، لأنه مر معنا أن إزالة النجاسة إزالة الخبث لا تشترط لها ماذا؟ لا تشترط لها النية، لأنها من باب التروك، ولذلك تحصل كما مر معنا لو أنه مطر من السماء مر على نجاسة فأزالها حصلت الطهارة، فهنا فيما يتعلق بإزالة النجاسة لا يستلزم في ذلك نية، إنما النية تأتي إذا أراد أن يطهره وذلك بالتغسيل. قال ثم ينوي غسله ثم يسمي ثم يوضئه ندبا، فهنا بشي يبين بأنه ينوي غسله ولا بد أن تكون هذه النية، ومن هنا قلنا قبل قليل أنه لا يباشر تغسيله إلا مسلم، لأنه الذي تصح منه ماذا؟ تصح منه النية، ثم بعد هذه النية تكون ماذا؟ التسمية، ومر معنا سابقا في باب الطهارة وأباب الطهارة أن التسمية هنا تعد من الواجبات، فلا بد أن يسمي لأن هذا نوع من الطهارة، فلا بد أن يسمي في هذا الباب أي المغسل، ثم يوضئه ندبا. وقال هنا الوضوء ندبا، لعله مر بنا سابقا فيما يتعلق بالغسل، وأن كل ما أوجب غسلا، كل ما أوجب غسلا أوجب ماذا؟ أوجب وضوءا. كل حدث من موجبات الغسل السابقة، كل موجب للغسل موجب للوضوء، استثني من ذلك ماذا؟ الموت. فهنا في حال الموت يجب أو يجب أن يغسل، لكنه لا يجب ماذا؟ لا يجب الوضوء. فمن هنا قيل بأنه يوضئه ندبا، بمعنى لو اكتفى بمجرد الغسل ولم ينوي الوضوء أصلا فيتحقق وتتحقق الطهارة بذلك، وإنما كان الوضوء والبدء بمواضع الوضوء يكون ذلك من باب الندب والاستحباب. أخذ في بيان هذا الوضوء كيف يكون، قال فيغسل كفيه، الذي هو غسل للكفين في أول الوضوء، وغسل الكفين في أول الوضوء هذا سنة بالاتفاق، بمعنى ليس بواجب. ثم يمسح بخرقة مبلولة أسنانه ومنخريه بلا إدخال ماء، لأنه في أول ما يبدأ مرة معنا في الوضوء أنه يبدأ بماذا؟ بالمضمضة والاستنشاق، ثم يغسل وجهه. فهنا المضمضة مر معنا بأنها إدخال الماء وتحريك الماء في الفم، وفيما يتعلق بالاستنشاق هو جذب الماء بالنفس في الأنف. هنا في الواقع لا يكون ذلك، لماذا؟ لأنه لو أدخل الماء إلى فمه أو أدخل الماء إلى أنفه لا يستطيع ماذا؟ إخراجه، لأن الإنسان في حال حياته يتمضمض ويخرج هذا الماء. وكذلك فيما يتعلق بالاستنشاق عقبه بعد ذلك الاستنثار، فهو يخرج الماء، لكن الميت لا يتحقق منه ذلك، فلو أدخل الماء لعله تسبب في إخراج الخارج منه، وإنما يقوم بشيء بدل عنه، وهو ماذا؟ قال يمسح بخرقة مبلولة أسنانه ومنخريه بلا إدخال، بلا إدخال ما، بمعنى أن يلف على إصبعيه على السبابة وعلى الإبهام خرقة أو نحوها، بمعنى شيئا خشنا ويكون مبلولا. فهذا ماذا يفعل به؟ يدخله في فمه، بمعنى أن ينظف أسنانه، في هذا أشبه بالسواك في هذا الباب، فيكون تنظيفا لأسنانه، وثم بعد ذلك إذا كان احتاج الأمر إلى إدخال هذا أحد أصبعيه إلى أنفه، بهذا يحصل التنظيف ويكون فيها كما يقال شيء مما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق في هذا الباب، وإن لم يكن إدخال للماء في الواقع، بمعنى أن مثل هذا لا يكفي في أصل الوضوء، لكن هذا الذي يمكن فيما يتعلق بالميت لأنه يتضرر فيما يتعلق بإدخال الماء. إذن هذا فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق أو بدلهما. قال بعد ذلك أي بعد ما يتعلق بالوضوء بمعنى جميع أعضاء، بمعنى أن يغسل وجهه بعد ذلك ويغسل يديه ويمسح رأسه ومع رأسه يمسح أذنيه ثم يغسل قدميه، وبهذا يتحقق ماذا؟ الوضوء. بمعنى هذا إذا انتهى من وضوئه ماذا يفعل؟ قال بعد ذلك ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، بمعنى أن بعد أن يفرغ من وضوئه على ما مضت الإشارة إليه، وكان الحديث والتنبيه إلى ما يتعلق بالمضمضة أشار إلى بدلهما في هذا الباب، والوضوء معروف كما سبقت الإشارة إليه. يغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله، بمعنى أن السدر وهو الشجر المعروف الذي ثمره يسمى النبق، فهذا تسحق أوراقه، وكان في السابق يستعمل لأن فيه خاصية أشبه بالصابون، فالأوراق بعد أن تجفف تسحق وتدق حتى تصبح أشبه بالطحين أو بالتراب أو ما شابه ذلك، فهذه توضع في سطل الماء ونحوه فيضرب ويخلط هذا الماء، فعند ذلك تحصل الرغوة، يعني كما يقولون كالآن الصابون الشايد، فإذا وضعت صابون تايل وضعت ماء ثم حركته وضربت عليه بالماء فعند ذلك تكون له رغوة، فهنا أيضا فيما يتعلق بالسير تكون له رغوة إذا ضرب بهذا الماء، فعند ذلك بهذه الرغوة وهي رغوة أشبه برغوة الصابون بمعنى لا يكون فيها ورق، يغسل بها ماذا؟ الشعر، سواء في ذلك شعر اللحية أو شعر الرأس لكل من الرجل والمرأة. إذن هنا لا يكون فيه ما يسمى أثر السدر في هذا، وإنما رغوة السدر في هذا الباب. ثم قال وبدنه بثفله، السفل بمعنى الذي كان من السدر الذي هو الدقيق من السدر في هذا الباب يغسل به بدنه، لأنه كما قلنا قبل قليل فيه خاصية التنظيف والإزالة، فهو فيه خاصية التنظيف والإزالة، لكنه نبه هنا إلى أن الشعر يغسل بالرغوة ولا يغسل بالثهل، لأنه إذا كان هذا الأشبه بالدقيق وضع على الرأس أو وضع على اللحية عند ذلك يصعب، يعني كالحناء، الإنسان لو جرب الحناء وضعه على رأسه أو شعره يعني يصعب، يعني يحتاج إلى غسل متكرر وكثير جدا وإفاضة في الماء شديدة حتى يخرج هذا الذي أشبه بالدقيق من الشجر أن يخرج من الشعر، فعند ذلك اكتفي بماذا؟ اكتفي بالرغوة فيه. أما البدن فإن إزالة ذلك تكون سهلة ويسيرة ميسرة، فعند ذلك يكون غسل البدن بهذا التفلي، إذن بهذا يغسل هذا البدن بمثل ذلك. ثم بعد هذا لأن هذا يكون فيه نوع من التنظيف لإزالة العرق وما يكون منه من نتن في الرأس أو في البدن، المقصود يعني التخصيص بهذا في هذا الغسل بالسدر حتى يكون ذلك يعني أكثر في التنظيف له. ثم بعد هذا يكون يفيض الماء عليه، والمراد بإفاضة الماء هنا الماء القراح الذي يسمى الماء القراح بمعنى الماء الصافي الذي لا يكون فيه أي خليط، لأن الأصل أن الماء السدر يكون متغيرا، مر معنا أنه بهذا يكون الماء بعد ذلك يكون طاهرا وليس بطهور، وإنما يكون طاهرا للتنظيف، ولذلك مر معنا سابقا في أبواب الطهارة في أن الماء الطاهر يستعمل في النظافة ويستعمل في الاغتسال في التبريد لكنه لا يستعمل في التطهير، فعند ذلك يكون هذا التنظيف بالماء الذي فيه سدر وخالطه سدر، ثم بعد ذلك يكون الغسل الذي يكون به التطهير للميت أن يكون بماذا؟ بإفارة الماء عليه، وهو الماء ما يسمى بالماء الصافي أو ماء القراح في هذا الباب. إذن بهذا حقق هذا التغسيل أو غسل الميت. ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأمور يسن فعلها بمعنى وليست بواجبة، لكن الأولى فعلها وينبغي فعلها بقدر الإمكان، لكنها لو أخل بها فليس ذلك بأمر واجب. ما هي هذه الأمور المسنونة التي ذكرها؟ قال ويسن التثليث، بمعنى أن غسل الميت ثلاثا أن ذلك من باب السنة، كما مر معنا في الوضوء وفي الغسل كذلك، لأنه يغسل أعضاء الوضوء ماذا؟ ثلاث مرات، لكن الواجب من ذلك هو غسلة واحدة تكون سابغة، فهنا كذلك في غسل مرة معنا في غسل الجنابة ونحوها من الأحداث الكبرى أنه يكفي غسل البدن مرة واحدة، فهنا كذلك لو غسل البدن بدن الميت وعمه بجميع البدن بجنب الماء جميع البدن عمه بذلك حتحقق وحصل الإزالة، لكن غسل ذلك ثلاث مرات فهذا من باب السنة، بمعنى أن الواجب هو واحدة أي غسلة واحدة تكون سابغة تشمل جميع البدن لا يبقى جزء منه لا يصيبه شيء، أما تثلية ذلك وتثليثه فهو من باب السنة. قال أيضا الأمر الثاني، قال والتيامن، بمعنى أن يبدأ بشقه الأيمن، فيبدأ بغسله بشقه الأيمن هذا من السنة، بمعنى أنه كيفما غسله أجزى، بمعنى لو بدأ برجليه بدأ بوسطه بدأ برأسه، كما قلنا قبل قليل إذا عم بالماء جميع بدنه تحقق الواجب وحصل الإجزاء، لكن السنة أن يكون ماذا؟ أن يكون البدء بالتيامن، وهذا مر معنا مرارا في الطهارة، ومعنى ذلك أنه يجعله على شقه الأيسر، فيكون شقه وجنبه الأيسر على جهة الأرض حتى يكون ماذا؟ يكون شقه الأعلى هو الأيمن، فعند ذلك يبدأ كما يقال من جهة رأسه إلى أن يصل إلى أخمص قدميه، بمعنى يغسله من رأسه إلى قدميه يغسل جانبه الأيمن، فهنا تحقق بهذا هذا التيامن، فعند ذلك يقلبه بعد ذلك على جهته اليمنى فيكون موضوعا على جهة اليمنى، فعند ذلك يغسل جانبه الأيسر كما قلت قبل قليل، هذا من السنة، بمعنى لو كان مستلقيا فبدأ من وسطه من رجليه كل ذلك جائز إذا تحقق الغسل وتعميم البدن بالماء. قال أيضا كذلك مما يسن جعل الكافور والسدر في الأخيرة. الكافور هو نوع من الطيب، لكن هذا الطيب له خواص معينة من أجل ذلك استحب أن يكون ذلك في آخر غسلة، وهو أنه مع كونه له رائحة نافذة وطيبة يقولون يشد البدن قليلا، وهو يكون في الأخير حتى لأنه يبقى يكون لا يغسل بعده بماء آخر، لأنه حصل التطهير بالماء المعتاد، فتكون الغسلة الثالثة يكون فيها ماذا؟ هذا الخليط من السدر والكافور، فيكون مع التنظيف تكون هذه الكافور كما قلت له خاصية من الرائحة الطيبة تكون في البدن، وأيضا يشد البدن، وله في هذه رائحة يقول نافذة تطرد الهوام، بمعنى تطرد الحشرات، بمعنى الدود ونحوه ما لعله قد يأتي إليه، فهذه تكون أيضا لها من هذه الخاصية أنها تطرد الهوام والحشرات في هذا الباب. فمن أجل ذلك كان من السنة جعل هذا الكافور مع السدر في آخر غسلة. مما يسن كذلك قال خضاب الشعر وقص الشارب وتقليم الأظفار والتنشيف، بمعنى أن هذا الإنسان إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة عجوز وابيض شعرهما في هذا الباب، وكان من عادتهما الخضاب، والمراد بالخضاب هو صبغ الشعر بالحناء، فالخضاب هو صبغ الشعر بالحناء، فإذا كان في حال حياتهما وحال صحتهما ونحو من ذلك كانوا يغيرون هذا الشيب بالحناء، فمن السنة هنا أن يصبغ وتصبغ لحية الرجل بالحناء وأن يصبغ شعر المرأة بالحناء في هذا الباب. هذا من باب السنة وليس من باب الواجب، لكنه نوع من التحسين، هو في الواقع نوع من التحسين كما يأتي شيء بعده، وهو ماذا؟ قال قص الشارب، بمعنى لعله مع طول المرض أو ما شابه ذلك لم يتعاهد في هذا الباب فطالت أظفاره نسبيا وطال شاربه وشعر شاربه، فهنا يقص شعر شاربه وأيضا تقص أظفاره في هذا الباب. قال لأن هذه من السنة، هذا من كما قلت قبل قليل هو من التحسين، لأنهم سينتقل في الواقع من دار إلى دار أخرى ومن حياة إلى نوع من الحياة الأخرى، حياة الله أعلم بها وبكيفيتها، لكننا كما سبقت الإشارة إليها فيها نوع من النعيم وفيها نوع من العذاب الأليم، كل حسب ما يستحقه. إذن هو سينتقل من دار إلى دار، فهنا قيل بأنه يحسن ويجمل وينظف ويكون من ذلك ما يتعلق بكمال التنظيف إزالة هذه الشعور، ويقولون كذلك فيما يتعلق بإبطيه يزال، لكن فيما يتعلق بشعر العانة يقولون لا يزال، لا يتعرض إليه، لأن هذا في الغالب أنه يستدعي كشف عورته فيترك شعر العانة في هذا الباب، لكن فيما يتعلق بإبطيه وقص شاربه وتقليم أظفاره يفعل به ذلك في هذا الباب. قال والتنشيف، والمراد بالتنشيف بمعنى لأنه إذا غسل لا يحمل مباشرة من تغسيله أو من حال موضع غسله إلى الأكفان مباشرة، لأن بهذا تبتل، فمن هنا من السنة يستحب ذلك أنه يجفف بخرقة ونحوها يسمى الآن بفوطة أو منشفة في هذا الباب، ثم ينقل إلى أكفانه حتى لا تبتل أكفانه، لأنه إذا ابتلت لعلها تتلوث في هذا الباب. إذن هذه كلها من باب السنن ليست من باب الواجب، بمعنى أنها لو لم تفعل فإنه لا يعني لا يكون في ذلك نوعا من الإضرار أو نقصا من الواجب أو ما شابه ذلك. لما ذكر ذلك بين أمورا تكون مكروهة في هذا الباب، فقال ويكره الأشنان بلا حاجة. الأشنان كذلك هو نوع من النبات له ورق يعني يدق مثل كما قلنا قبل قليل في السجر، يدق ويسحق حتى يصبح كما يقال كالدقيق، وهو لونه يعني يميل كأنه التراب، هذه خاصية الإزالة فيه أقوى، بمعنى هو أقوى في الإزالة والتنظيف من السدر، فهنا يقول بأنه هذا لا بأنه يكون مكروها بلا حاجة، لأنه في الواقع أنه لا ينبغي أن يفعل إلا ما يحتاج إليه، وهذا ينبغي أن يعلم يعني شأن تشريعات الإسلام حتى فيما يتعلق بالأمور التي قد يكون الإنسان على نهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على لسعد وقد رآه يتوضأ فقال لا تسرف، فقال وهل في الوضوء إسراف؟ قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار، فالإسراف ممنوع في الشرع، وهو كما يقال يعني بذل ما لا حاجة فيه وصرف شيء لا حاجة فيه، فهنا أن يستعمل الأشنان وهو دون حاجة فيكون ماذا؟ يكون مكروها، ومعنى ذلك أنه إذا احتيج إليه فلا بأس باستعماله، بمعنى قد يكون فيه نوع من الدهونات أو ما يسمى الآن زفت أو ألوان أو ما شابه ذلك، فوضع بالسجر وغسل بالسجر لكنها لم تزل منه، فعند ذلك يؤتى بالأشنان ويستعمل ليكون ذلك ماذا؟ مزيلا لهذه الأدران والأوساخ. مما يكره كذلك قال مشط الشعر، بمعنى إذا غسل وكان له شعر سواء كان رجلا أو كان امرأة، فإنه في الغالب مع الغسل وغسل الرأس كما قلنا قبل قليل برغبة السدر قد تختلط الشعر بعضه ببعض، فهنا يكره ماذا؟ مشطه، بمعنى المشط ولا هو الذي يكون له أسنان وأسنانه ضيقة في الغالب، لأنه إذا مشط في الغالب يكون في ذلك، خاصة إذا تداخل الشعر يكون في ذلك نزع للشعر، وهذا في الواقع لا حاجة له، وإنما الذي يكون هو تسريحه. والفرق بين التسريح وبين المشط، المشط كما قلنا هو أن يكون بماذا؟ بالمشط، بآلة المشط. أما التسريح فهو فك خصله، لأنه يقال من سرح الدابة بمعنى أطلقها، والمراد بهذا بأنه إذا حصل مع هذا التغسيل تداخل في الشعر فهنا، وبعد ذلك لعلها تحصل في الأشبه بالعقد فيه، فهنا تفك هذه الخصل وتسرح، بمعنى أن يطلق الشعر بعض ببعض فيكون ماذا؟ يكون متناثرا، لكن لا أن يستعمل في ذلك المشط، لأنه لا حاجة إليه في هذا الباب. قال أيضا مما يكره، قال حضور غير المعين، بمعنى ينبغي ألا يكون حاضرا التغسيل إلا من يحتاج إليه فقط. فالمغسل طبعا لابد أن يكون مغسل، فهذا المغسل قد يحتاج من يعينه إما في التقليب أو في صب الماء عليه أو ما شابه ذلك، فإذا كان هناك شخص يحتاج إليه فيكون داخلا مع المغسل. أما من لا يحتاج إليه حتى ولو قال بأني قريب، كما يقال حتى ولو كان أقرب قريب إليه من أبناء أو كان من آباء ونحوهم، إذا كانوا هم لا يشاركون ولا يحتاج إليهم في التغسيل فينبغي ماذا؟ عدم دخولهم، لأنه ليس مكانا كما يقال للنظر. وأيضا كما مر معنا سابقا لعله أثناء تقليبه قد يحصل نوع من التكشف للعورة وإن كان أمرا غير مقصود، وأشرنا بأنه ينبغي أن يتنبه إلى ذلك وأن لا ينظر إلى عورته وأن لا تكشف عورته، لكن لا حاجة إليه. وإذا كان لا حاجة إليه فإنه يكره، ما بمعنى أنه لا يكون في صالة، وهذا داخل وهذا خارج وما شابه ذلك، يقال بأن إنسان ميت، وإن كان كما يقال قد يكون يحصل من كثير من الناس في الواقع، وهذا من الجهل بأحكام التغسيل في هذا الباب، يحصل منهم تساهل، لم يقل هذا ميت فعند ذلك يكشف، وهذا داخل وهذا خارج وهذا كما يقال حديث وهذا كما يقال يريد أن ينظر وما شابه ذلك، فهذا في الواقع لا ينبغي أن يكون، وإنما يقتصر فيه على الحاجة، بمعنى أن هذه حاجة وهي التغسيل وأداء الواجب وهو الفرض وهو غسل الميت، فهنا يقتصر في هذه الضرورة وهذه الحاجة على قدرها ولا يزاد عليها. قال وفقه الله: ويجنب المحرم ما يجنب في حياته، والسقط لأربعة أشهر كمولود حيا، وإذا تعذر غسل الميت يمما، والشهيد في المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويدفن في ثيابه بدمائه بعد نزع سلاحه وجلد، ولا يغسل المسلم الكافر ولو ذميا ولا يتبع جنازته. لما سبق أو ما سبق كان حول صفة هذا التغسيل وما يسن فيه وما يكره فيه، فأراد أن ينبه إلى بعض أحكام بعض الناس الذين ينبغي أن يلحظ فيهم أمر في التغسيل أو لا يغسلون، بمعنى ما جاء من هذه الأحكام هي أيضا متعلقة بالتغسيل. فقال يجنب المحرم ما يجنب في حياته، بمعنى من مات في حال إحرامه، سواء كان في إحرام عمرة بمعنى إحرام نسك، سواء كان ذلك عمرة أو حجا بمعنى قبل أن يتحلل، بمعنى الإنسان الذي كان في حج فتحلل، ليس هذا بحثنا فيه، بمعنى رمى جمرة العقبة وقصر من شعره هنا الآن تحلل وحصل التحلل الأول، فهذا يفعل به كغيره من الناس، لكن إذا كان موته قبل ذلك أي قبل أن يتحلل بمعنى أن يكون في إحرامه، ماذا يفعل؟ قال يجنب ما يجنب في حال حياته، والذي يجنب في حال حياته ماذا؟ ما يتعلق بالطيب، فلا يطيب في هذا الباب، ولا أيضا فيما يتعلق بما سيأتينا في الكفن أنه يستر رأسه، لا يستر رأسه فلا يغطى رأسه، ولا أيضا يغطى وجهه، بمعنى أنه يلفي إزار ورداء ويكون رأسه باديا، لأن المحرم منهي أن يغطى رأسه أو أن يغطي رأسه ولا أن يمس طيبا. وأيضا فيما سبقت الإشارة إليه أنه مما يسن فيه ماذا؟ ما يتعلق بقص الشارب وتقليم الأظفار وما شابه ذلك، هذه الأمور التي قلنا بأنها من السنة تصبح هنا تكون من ماذا؟ من الممنوع، لأنها تكون من محظورات الإحرام، فعند ذلك هذه الأمور تجنب، وهذا الذي يراد. كذلك فيما يتعلق أيضا عند التكفين سيأتي ما يشير إلى ما يتعلق بالتطيب من الحنوط، والحنوط هو طيب الميت، فعند ذلك أيضا لا يطيب في هذا الباب. إذن من مات وهو في حال إحرامه قبل التحلل فإنه يجنب بمعنى أن الحي يجنبه ما يجتنب المحرم في حال حياته أي في حال إحرامه. لما ذكر ذلك أشار إلى ما يتعلق بالسقط، والسقط بمعنى المراد بالسقط هو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه، لأن الحمل كما لا يخفى هو أن يتم في الغالب 7-9 أشهر. فهنا إذا سقط، والمراد بأنه سقط ماذا؟ وسقط ميتا. فهنا قال إذا كان هذا السقط بمعنى سقط ميتا، أما إذا خرج حيا فإنه خلاص كما يقال يعامل معاملة الأحياء، وإنما المراد بأنه في أثناء حمله سقط وكان خروجه ميتا. فهنا ماذا يكون حكمه؟ هل يغسل أو ماذا يفعل به؟ قال إن كان 4 أشهر فقال كمولود حيا، بمعنى قد يكون الحمل وهذا يحصل أنه لعله لا يتم 7-9 أشهر وإنما لعله يولد من 7 أشهر ويكون حيا. فهذا على كل حال حكم الأحياء، بمعنى لو كان حيا وخرج حيا ثم مات فهو يعامل معاملة الأحياء، وإنما المراد هنا بأنه سقط من بطن أمه ميتا. فهنا قال بأنه إذا كان هذا الذي سقط والسقط إذا كان 4 أشهر أي فأكثر من ذلك يعامل معاملة المولود الحي، بمعنى يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، شأنه في هذا شأن الكبار. لكن إن كان دون ذلك أي دون 4 أشهر فمعنى ذلك أن هذه الأحكام لا تجري عليه. وهذا التحديد وهذا التوقيت بال4 أشهر لأنه بال4 أشهر تم في بطن أمه 4 أشهر نفخ فيه الروح، بمعنى إذا كان موته من 4 أشهر فأكثر. أما إذا قال شخص الطبيب وقال بأنه ميت له 10 أيام وكان بهذا لم يتم ويتم في هذا الموت 4 أشهر فإنه في هذه الحال ماذا؟ لا يأخذ هذه الأحكام، بمعنى أن السقط 4 أشهر ينفخ فيه الروح على حديث ابن مسعود، وهي الأطوار التي يمر بها الحمل، وهذا الطور كل طور له 40 يوما، فأربعين يوما يكون نطوة ثم يكون 40 مثلها علقة ثم يكون مضغة ثم يؤتي الملك فينفخ فيه الروح، فإذا تم 120 يوما نفخ فيه الروح، فإذا نفخ فيه الروح عند ذلك حكم ماذا؟ حكم بأنه أصبح حكمه حكم الأحياء، لأنه نفخ أو نفخ فيه الروح فأصبح حيا، فلما أصبح حيا أصبح حكمه حكم من كان مولودا أي من ولد حيا في هذا الباب، فعند ذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. ومعنى ذلك أنه إن كان دون ذلك بمعنى لشهرين 3 أشهر أو ما شابه ذلك لم يبلغ 120 يوما فإنه لا تجري فيه هذه الأحكام. ماذا يفعل فيه؟ فإنه يلف ويوارى، بمعنى يدفن، بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، لكنه يصبح كأن يقطع من الإنسان قطعة أو ما شابه ذلك، بمعنى لو الآن نسأل الله السلامة أحيانا ما يسمى الآن بالآكلة سابقا والذي الآن تسمى الغرغرينة، قد تجري الإنسان أحيانا قد يضطر الأمر أو لأمر آخر فتقطع رجله أو ما شابه ذلك أو جزء من أعضائه، فهذا ماذا يفعل بهذا الجزء من بدنه وهو ما زال حيا؟ هل يصلى عليه؟ لا يصلى عليه، وإنما ماذا؟ يلف، بمعنى أنه لا يغسل ولا يسمى الكفن الذي سنتأتي الإشارة إليه، وإنما يلف ويدفن في هذا الباب، يعني احتراما لهذا العظم من البدن، لكنه لا تجري عليه هذه الأحكام. فكذلك هنا هذا الذي لم يبلغ 4 أشهر وإنه إذا كان طبعا بمعنى أنه ظهر فيه تخطيط الآدمي، لأنه إذا كان مضغة ونحوها فهو أمرها أيسر في هذا الباب، لكن وهذا لعله لربط المسائل، يعني المرأة تأخذ حكم النفاس دون ذلك، وهو مر معنا بأن المرأة في النفاس بأنه أقل ذلك 91 يوما، يعني هذا هو الأصل، ولكن قد يبلغ إلى 80 يوما وهو ما يكون فيه خلقة الإنسان، فإذا ظهر خلقة الإنسان وهذا التخلق بمعنى أن تظهر أعضاؤه ويتظهر له يدان ورجلان ورأس ويظهر له هذا التخطيط يكون قبل ذلك، يعني احنا قلنا الآن 120 يوما لكن هناك يقولون في 91 يوما. فإذا أخرجت المرأة وسقط منها هذا السقط في هذه الحال أي في 3 أشهر وكان ظاهرا تصوير البدن فيه تأخذ حكم النفاس، لكن إن كانت دون ذلك بمعنى أحيانا قد ما يسمى بهذا الإسقاط يكون له 2-3-4 ونحو من ذلك فتسقط مضغة أو ما شابه ذلك، فهنا لا حتى وإن حصل ما يسمى بخروج الدم ونحوه أو ما يسمى بالنزيف هذا في الواقع ليس نفاسا، طبعا هذه أحكام المرة معنا أحكام الحيض والاستحاضة، لكن من باب الترابط في المساء والتذكير بها. فهنا في الواقع لا تأخذ المرأة حكم النفاس إلا إذا بلغ الغلام كما قلت 90 أو قد يصل أحيانا إلى 80 إذا ظهر فيه تخطيط الإنسان، بمعنى قبل نفخ الروح بكثير، لأن هذا رفخ الروح بعد ذلك، ولا شك أنه إذا نفخت فيه الروح تأخذ حكم النفاس على كل حال. إذن هذا فيما يتعلق، إذن فرق بين قضية الصلاة على الميت من جهة وقضية المرأة وكونها تكون نفاسا والدم يحكم بأنه دم نفاس يكون دون ذلك. ثم أشار بعد ذلك أنه إذا تعذر غسل الميت بمعنى لسبب أو لآخر، طبعا إذا لم يوجد الماء هذا على كل حال، لكن على كل حال قد يتعذر غسل الميت في ذاته بمعنى أن يكون محترقا، أو أحيانا لأن نسأل الله السلامة بمعنى أن تكون سيارات أو أحيانا آلات فيحصل نوع من التقطيع الكبير، فلو غسل بالماء تناثرت أجزاؤه وأعضاؤه فهنا لا يغسل. فإذا تعذر غسله لسبب أو لآخر، أو أحيانا يكون نسأل الله السلامة قد يموت الإنسان في بيته إن كان وحيدا أو في صحراء ونحوها، فلو مسك جسمه كما يقال تناثر بدء لحمه وما شابه ذلك، فهنا إذا كان يتعذر غسله لسبب أو لآخر يكون البدل وهو التيمم، وهذا مر معنا في الطهارة، لأن التيمم بدل عن الطهارة بالماء سواء كنت تلك الطهارة طهارة وضوء أو طهارة غسل. فهنا الأصل أن الميت يغسل، فإذا تعذر ذلك ينتقل إلى البدل وهو ماذا؟ وهو التيمم. استطرد بعد ذلك فيما يتعلق بالتغسيل بأنها أيضا هناك شخص لا يغسل وهو ماذا؟ قال والشهيد في المعركة والمقتول ظلما لا يغسل وأيضا ولا يكفن ولا يصلى عليه. إذن لما تحدث عن التغسيل ومن يغسل وأشار إلى أن المحرم يجنب شيئا في تغسيله، أشار إلى هنا إلى أن الشهيد أي في المعركة، والمراد بالمعركة بمعنى في قتال الأعداء من الكفار وهذا هو الأصل، أو أيضا في قتال ما يسمى في قتال العدل بمعنى إذا كان إماما عدلا وقاتل البغاة وقاتل الخارجين عنه فقتالهم يكون قتال عدل وقتال حق، وجهادهم وقتالهم يكون جهادا، وقوات اللهم في هذا الباب يكون شهداء. فهؤلاء إذا حصل شيء من هذا القتل فإنهم لا يغسلون. ومثل ذلك قال المقتول ظلما، المقتول ظلما بمعنى إذا قتل ظلما، وهذا قد يكون الإنسان أحيانا يدافع عن نفسه بمعنى جاءه صائل ليأخذ ماله أو ليعتدي على نفسه أو ليعتدي على حريمه ونسائه، فهنا الإنسان مطالب بالمدافعة عن هذا كله. والمدافعة هنا في الواقع تنقسم إلى قسمين، مدافعة واجبة ومدافعة ليست بواجبة، بمعنى الإنسان إذا جاءك ليقتلك فالواقع أنت يجب عليك أن تدافع عن نفسك لا تستسلم له. طبعا ليس كون حديثنا فيما يتعلق بباب الفتنة الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وإنما إذا جاء صائل ليعتدي عليك ليقتلك أو ليأخذ مالك أو ما شابه ذلك. وكذلك إذا كان هذا الصائل أراد أن يعتدي على نشائك فإنك لا تتركه وإنما تقاتله حتى ولو أدى ذلك إلى ما يتعلق بقتلك. فيما يتعلق بالمال أنت مخير في هذا، فلك مقاتلته، ولو قاتلته فقتلك فأنت شهيد في هذه الصور كلها، وإذا قتلته فهو في النار لأنه معتد وظالم. لكن هنا يقولون لك أن تتنازل عن ذلك، بمعنى إذا رأيت بأنه سطوة ومعه سلاح ونحو من ذلك فلا يلزمك وجوبا أن تدافع عن مالك، فلك أن تفتدي كما يقال أن تفتدي بمالك نفسك وأهلك، بمعنى إذا جاء، وهذا قد يحصل أحيانا في بعض البلاد التي يختل فيها الأمن، أن يأتي الإنسان بسلاحه فإذا ما أعطيته أو أعطيته مالا ذهب أخذ المال وذهب، لكن لعلك لو مانعته وقاتلته فلعل تحصل هذه المقاتلة، ولعله يكون معه من السلاح أو يكون فيه من قوة البدن ونحوه ما لعله يؤذيك في هذا الباب. لكن كما قلت إذن هذا فيما يتعلق بالدفاع عن المال أنت مأذون فيه، وأنت لو دافعت فدفاعك يكون مشروعا، ولو قتلت كنت شهيدا، وهذا هو بحثنا هنا الآن أنك في هذا الحال تكون شهيدا ولا تغسل، لا يغسل في هذا الباب ويأخذ حكم الشهيد في هذا الباب. قال مع هذا عدم التغسيل أضيفت أمور أخرى فيما يتعلق بشهيد المعركة والشهيد غيره، قال ولا يكفن ولا يصلى عليه، وهذا يعني منصوص واضح فيما يتعلق بشهيد المعركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشهداء أحد لم يغسلهم ولم يكفنهم وإنما دفنوا في ثيابهم ولم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. هذا يسأل فيما يتعلق بالاختبار، هل هو من أول الكتاب إلى صلاة الاستسقاء أم إلى كتاب الجنازة؟ إذا قلنا إلى صلاة الاستسقاء بمعنى إلى نهايتها، نهاية صلاة الاستسقاء، أو إلى كتاب الجنازة بمعنى كتاب الجنازة لا يكون داخلا. ولعلي أذكر بأن هذا الرقم هو ليس لي، فلا تكون فيه الفتاوى ولا أنا أرسل فيه ولا يراسلني فيه أحد بشيء، وإنما هو أحد الطلاب جزاه الله خيرا ليجمع الأسماء حتى تكون يجمعها ويرتبها، ثم بعد ذلك يجرى فيها الاختبار. فكل من أراد الدخول في الاختبار يرسل رسالة باسمه كاملا، وكما قلنا بجنسه ذكر أو أنثى وبجنسيته يرسله فقط، ولكن على كل حال ليس للتواصل مطلقا، وليس لي فيه توجيه فيما يتعلق بالتواصل معه، إنما كانت المهمة خاصة بأنه يجمع الأسماء ثم يرتبها حتى يكون ذلك بعد ذلك فيما يتعلق بالاختبار وإعداده. في الواقع الأسئلة كثيرة وهي في الواقع خاصة، فلعلي أجي صاحب الذي معنا أغلب أسئلته في الطهارة الذي عرضنا شيئا من أسئلته بالأمس. هنا قال: إذا احتاج الرجل أن يغسل أمه أو خالته فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز. الأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الأم عورة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الإنسان على الأم دون استئذان، لأن لا عورة، والله سبحانه وتعالى يقول: ثلاث عورات لكم. إذا الأم عورتها في الواقع إنما يكون لها كما يكون للأخت وما شابه ذلك. إنما الذي يجوز تغسيله كما مر معنا قبل قليل فيما يتعلق بالزوجين. طبعا إذا لم يكن أحد مطلقا إلا مثلا رجل مع أمه فماتت في كما يقال في صحراء ونحوها، هذا لها حكم آخر، لكن على كل حال لا يكون تغسيلا بتجريدها وجعل العورة كما يقال من الشرة إلى الركبة، لا ليس هذا، وإنما هي تكون عورتها إلا ما يظهر غالبا كما يقال من وجهها ورأسها وأطراف يديها وأطراف رجليها فقط، فلا يكون ذلك إلا بين الزوجين. هنا لعل أيضا سؤال ما يمر، أو على كل حال جاء فيما يتعلق لكن بالمناسبة، هل يستر عند ذلك إذا غسل أحد الزوجين الآخر وليس إلا هو، فهل لابد من ستر العورة؟ لا ليس، لا يلزم، لأنه ليس بين الزوجين عورة، فعند ذلك لو كان متجردين لا حرج في ذلك، بمعنى يغسلها وهي متجردة أو هي تغسله وهو متجرد، لأنه ليس بين الزوجين عورة في هذا الباب. لكن لو شارك التغسيل أحد فهنا لابد من ستر هذه العورة. الذي من ضمن هذا السؤال قريبا منه الذي يمر علينا وعلى كل حال بمناسبته، هل هذه العورة بين المرأة للنساء هي عورة في الأحياء وعورة في الأموات؟ نعم، في الواقع عورة المرأة بين النساء ما بين السرة والركبة كعورة الرجل بين الرجال، لكن لا يعني ذلك أن المرأة تلبس إزارا بين سرتها وركبتها وتمشي كما يقال بين الناس أو تأتي في المحافل، هذا في الواقع من التعري الذي نهي عنه، وينبغي كما يقال ألا تخرج المرأة في حال حياتها وفي حال المعتاد إلا ما يخرج عادة من أطراف ساقيها وأطراف ذراعيها وما يتعلق بشعرها ونحو من ذلك. أما أن يقال بأن عورة المرأة من السرة إلى الركبة وعند ذلك تخرج بظهر عار أو صدر عار أو ما شابه ذلك، هذا في الواقع من التبرج الذي نهي عنه، فلا ينبغي أن يكون ذلك ولا يؤدب الناس على ذلك، وهذا في الواقع يجر بعد ذلك إلى ما وراءه من كشف العورات. قال: هل السدر والكافور من الأطياب؟ السدر ليس من الأطياب، إنما الكافور هو من الطيب، ولذلك الميت لا يغسل بالكافور لكن يغسل بماء فيه سدر لأنه من باب النظافة، إن الطيب هو فقط بالكافور وليس في السدر. جاء سؤال فيما يتعلق بالصابون ونحوه، هل يقوم مقام هذه الأشياء؟ نعم يقوم، ولعله مر بنا لا أدري لعله كان في أثنائه عند غسل الثامنة بالتراب فيما يتعلق بالنجاسة المغلظة، قلنا بأن يكون بتراب أو يكون بأشنان، ويقال الآن أيضا إذا كان في بعض الصابون أو الأشياء المزيلة لهذه، من العلماء من يقول بأنها تقوم مقام التراب في هذا الباب، ولكن لا شك أن التراب أولى منها لأنها منصوص النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه. قال: هل توجيه الميت بعد الموت كتوجيهه قبل الموت؟ نعم، إذا قلنا بأن العمل في التوجيه ليس على الجنب لأنه فيه مشقة، وأن الذي عليه العمل عند عامة الفقهاء في الواقع هو أن يوجه بمعنى أن يكون مستلقيا، فتكون أخمص قدميه إلى جهة القبلة أولا ثم يكون رأسه من الجهة الأخرى مرتفعا، في حال الموت لا شك أنه لا يمكن أن يجعل على جنبه، طبعا لوحده، فهنا في الغالب يكون مستلقيا ويكون حاله كذلك في هذا الاستقبال. هذا ما تم في الإجابة عليه، وهذا كذلك، وهذا مثله، هذا مرت الإجابة عليه الأسئلة التي فضعنا عليها. قال: إذا استطلق بطن الميت عند العصر هل يشرع وضع قطن في الدبر؟ ثم بعد ذلك اختار ذلك أن يجر سؤالا آخر، فهل يفضي بعد ذلك إلى النظر إلى العورة؟ طبعا إذا استطلق بطنه أو إذا كان في تغسيله تخرج نجاسة هل يعاد غسله؟ نعم يعاد غسله، بمعنى أنه يعاد غسل الميت بخروج، لأنه مر معنا أن طهارة الميت بالغسل فقط وليست بالوضوء، فعند ذلك على المذهب أنه إذا خرجت منه نجاسة بعد الغسلة التي عمت جميع البدن فخرجت شيء من هذه النجاسات من السبيلين انتقلت طهارته، وإذا انتقلت طهارته يحتاج ذلك إلى غسلة أخرى. قالوا: نهاية ذلك إلى سبع ولا يزاد عليه، لأن بعد ذلك يكون ذلك له تأثير على البدن، فعند ذلك إذا خرج بعد ذلك سد المخرجان أو المخرج الذي يخرج منه هذا الخارج، يصد بقطن وما شابه ذلك، أو أحيانا يكون إذا ما تماسك ذلك يكون يقولون بنوع من الطين، يكون في نوع من التماسك حتى يسد هذا المخرج. لكن هل يلزم من ذلك النظر؟ لا، في الواقع لا يلزم، لا يلزم من ذلك النظر، بمعنى يمكن الإنسان مع هذا الستر كما قلنا أن يدخل يده وأن يسد ذلك بالقطن، فلا يلزم ذلك ولا يقتضي ذلك أن ينظر إلى عورته كما قلت في هذا الباب. هل يسن التجميل بمعنى الاستجمار؟ التجميل إذا أطلق المراد به ووضع الجمر، أما الاستجمار أثناء التنجية مرة معنا سابقا، هو على كل حال لما يضع يده بنوع من القماش فيها نوع من ذلك. هنا أشار في سؤالي الأول: إذا كانت هذه المرأة حاملا وفي بطنها جنين فهل يجب إخراجه إن كان يرجى حياته؟ إن كان يرجى حياته نعم، إذا كان يرجى حياته نعم يخرج في ذلك. يبقى بعد ذلك من العلماء من يقول بأنه يخرج بأن لا يؤثر على أمه، لكن لا أشك أنه إذا رجي إخراجه حيا ما يحصل بعد ذلك من الضرر والإضرار بأمه، بمعنى أن يكون شق بطنها أو ما شابه ذلك، لا شك أنه أقل. وإن كان الفقهاء في السابق في الواقع يقولون لأنه ليست هناك ذاك الوقت العمليات ونحوها، وإنما إذا شق في الغالب أنه لا إنه يترك، في السابق يقولون يترك الجنين إلى أن يموت في بطن أمه، لكن في الواقع الذي يظهر أنه يخرج إذا رجي حياته، بمعنى يعرف مدى عمره، وأنه يرجى أنه إذا أخرج بجراحة ونحوها أنه يبقى حيا، فهو في الواقع يكون يعني إبقاء حياته أولى مما يتعلق بجرح أمه أو شق بطنها ثم بعد ذلك خياطته. كيف يغسل من مات بحادث؟ هذا أشرنا إليه، إذا تقطعت أجزاؤه وكان يخشى أنه إذا غسل تناثرت أجزاؤه أنه ييمم في هذا الباب. هل يجوز ظفر شعر المرأة أو تسريحه؟ الأمران جميعا، بمعنى يسرح، بمعنى كما قلنا التسريح هو فك خصله ثم بعد ذلك يظفر شعرها، طبعا هذا تجده في المطولات، نحن في المختصرات، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.